ذكر الإنسان وبسبب دعائه، والملائكة هؤلاء يحفظونه بأمر الله. قول من أمر الله أي بأمر الله، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، أي هذا الحفظ إنما هو من أمر الله. قال: وحفظة يحفظون عمله ويحصونه عليه، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا النوع الثاني حفظ الأعمال. وقال: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمان العتيد رقيب أي يراقبه، عتيد بمعنى من سيجيب العتيد؟ نعم، يعني الحاضر. العتيد والحاضر أي أنه موجود حاضر، رقيب عتيد. وقوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي إذا احتضر وحان أجله، توفته رسلنا، أي ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس: وغير واحد لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. هذا قول. والقول الثاني أنهم يأخذونها من يده، هو الذي يتولى إخراجها وهم يأخذونها من يده، لا يدعونها في يده طرفة عين. هذا القول الثاني يؤيد حديث البراء، سيأتي أيضا الكلام الآتي. وقوله: وهم لا يفرطون، أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فإن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى توفته رسلنا وبين قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، فعنه جوابان: أحدهما أنه يجوز أن يريد بالرسل ملك أن يريد بالرسل ملك الموت وحده، وقد يقع الجمع على الواحد. والثاني أن أعوان ملك الموت يفعلون بأمره، فأضيف الكل إلى فعله. وهذا قول أيضا له وجه، أن هناك أعوان يتعاونون مع ملك الموت بأمر ملك الموت، والكل بأمر الله. وقيل توفي أعوان ملك الموت بالنزع، وتوفي ملك الموت بأن يأمر الأرواح فتجيب ويدعوها فتخرج، وتوفي الله تعالى بأن يخلق الموت في الميت. وقال البغوي رحمه الله، طيب انتهى هذه الأقوال، وأحسنها القول بما جاء في حديث البراء بن عازب أن ملك الموت هو الذي يباشر إخراجها. قال: فإذا أخرجها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها من يده، فهم الذين تولون رفعها. ولا يستبعد أن يكون لملك الموت أعوان أيضا يباشرون قبض الروح، ولكن ليس في النصوص شيء صريح، وقد استفاد من هذه الآية توفته رسلنا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني الملائكة، وقيل يعني العباد، يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق. ثاني أقرب إلى سياق الآية: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فيوفيهم ويحاسبهم. فإن قيل الآية في المؤمنين والكفار جميعا، وقد قال في آية أخرى: وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني فكيف قال إلى الله مولاهم الحق والكافرين لا مولى لهم، فكيف وجه الجمع؟ قيل: المولى في تلك الآية التي هي لا مولى لهم بمعنى الناصر، ولا ناصر الكفار، والمولى هنا بمعنى الملك الذي يتولى أمورهم،